الكتابة مستحبة إذا سألها العبد أو الأمة وكان كل منهما مأمونا أي أمينا مكتسبا أي قويا على كسب ما يوفي به ما التزمه من الملك. ولا تصح إلا بمال معلوم كقول السيد لعبده كتبتك على دينارين مثلا. ويكون المال المعلوم مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجما كقول السيد في المثال المذكور لعبده تدفع إلي دينارين في كل نجم دينار فإذا أديت ذلك فأنت حر. طيب وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعيون في الضرر. وكان كل منهما أي العبد والأمة وإن كان كلام المصنف مفروضا في العبد مأمونا أي فيما يكسبه بحيث لا يضيعه في معصية فالمدار على كونه لا يضيع المال وإن لم يكن عدلا في دينه بترك صلاة ونحوها. وإنما اعتبرت الأمانة في ذلك لئلا يضيع ما يحصره فلا يعتق أي أمينا لعله فسر. وقفنا هنا قوله أي أمينا لعله فسر مأمونا بأمينا لأنه أشهر منه وإلا فأمين بمعنى مأمون لأنه فعيل بمعنى مفعول كما هو ظاهر. يعني يقول إن الشارح ماذا فعل؟ شرح مأمونا في كلام المصنف بأمين. ما هي أمين هي نفسها مأمون يعني لم يأتي بجديد لأن أمين فاعل بمعنى مفعول بمعنى مفعول. طب فلماذا أقدم على ذلك؟ قال لعله فعل ذلك لأن أمين أشهر من مأمون لأن أمين أشهر من مأمون وإلا فلا فرق بينهما. مكتسبا أي ليوثق بتحصيل النجوم. أذكركم هو يتكلم عن شروط الاستحباب فأمين ده شرط في استحباب الكتابة مكتسب شرطه في استحباب الكتابة لا في جوازه. مكتسبا أي ليوثق بتحصيل النجوم بخلاف ما لو كان غير مكتسب فإنه لا يوثق بتحصيلها حينئذ حينئذ كان غير مكتسب أي قويا على كسب ما يوفي به إلى آخره أي لا أي كسب لا أي كسب كان على كسب ما يوفي به لا على كسب أي كسب أو لا أي كسب كان يبقى خبر خبر كان محذوف مع اسمها لا أي كسب كان أي لا أي كسب كان. حتى لازال الكلام على شروط الاستحباب أن يكون مكتسبا لما يوفي به النجوم طبعا فوق ما يحتاجه هو وأهله أو من يعوله لا أي كسب كان. وإن كان كلام المصنف قد يوهمه كلام المصنف أطلق الاكتساب يوهمه ليه؟ لأنه أطلق الاكتساب مكتسبا فيشمل القليل والكثير. فأشار الشارح إلى أنه ليس مرادا بل المراد أن يكون قادرا على كسب ما يوفي به ما التزمه من النجوم ومعلوم أن ذلك يكون زائدا على مؤنته. فقوله افتح قوسا ما يوفي به ما التزمه من النجوم أغلق القوس أي مع مؤنته. الشارح وضح كلام الماتن والمحشي وضح كلام الشارح أن كل ذلك يحتاج إلى تقييد. مكتسب يحتاج إلى التقييد بكونه كسبا يوفي به ما التزمه من النجوم وهذا أيضا يحتاج إلى تقييد بأن يكون زائدا على مؤنته. ثم قال كلام جديد مهم قوله ولا تصح أي الكتابة إلا بمال معلوم. قوله إلا بمال أي في ذمة المكاتب نقدا كان أو عرضا موصوفين بصفات السلم فلا تصح على عين من الأعيان. لماذا؟ لأنه لا يملك الأعيان حتى يورد العقد عليها اللي هو مين؟ محمد دندراوي. المكاتب لا يملك الأعيان لا يملك شيئا العبد ملك لسيده فقول المحشي افتح قوسا عينا او دينا اغلق القوس فيه نظر، النظر في العين طبعا مش في الدين، الا ان يريد بالعين العرض وبالدين النقد. ان فسرنا قول المحشي البرماوي عينا او دينا بالعرض والنقد، العين هو العرض والدين هو النقد، حينئذ يمكن تصحيح كلامه. مع برضو الشيخ الخطيب افتح قوسا نقدا كان او عرضا اغلق القوس كما قلنا، وبالجمله فشرطها الدينيه. لماذا؟ لما علمت من انها لا تصح على عين. طيب الى هنا في اي سؤال؟ نعم نعم. ما معنى عرض؟ العرض كل ما سوى النقد من الاموال اسمه عرض. يعني المال ينقسم الى نقد وعرض. إذا استثنيت النقدين، استثنيت الأراضي هي العقارات، أي كل شيء يسمى عرض. هذا عرض، شوف جهاز عرض، هذا عرض، هذا عرض، الحقيبة عرض، الكتاب عرض، الأموال إما عقارات هي غير المنقول من الأموال، يعني مباني هذه عقارات، وإما نقود ذهب فضة، وإما أعراض، عرض جمع أعراض. غير العرض، العرض بفتح أو تحريك الراء، كله يشمل كل ذلك، كل متاع فيشمل كل ذلك. نعم. ممكن نفصل أنه فعيل تاني، ممكن نقول ها صيغة تعيين، ممكن نقول تاني ممكن نقول فسر أمين بأمين. غلط، ده هو فسر مأمون بأمين، ما فسرش أمين بمأمون، فسر مأمون بأمين. فسر أمين، فسر مأمون بأمين. فسر أمين، لا يا فندم، فسر مأمون بأمين. مش عارف أنت جاي منين، يبقى فسر مأمون بأمين. ها؟ نعم؟ خلاص سؤالك انتهى؟ العرض هو قول يا فندم تاني، مش سامع صوتك، ارفع صوتك. الأعيان، مالها الأعيان؟ الأعيان يراد بها العين، يعني الأشياء التي يمكن الحسية، يعني ده مثلا، ده اسم عين، ده عين لما بيعك مثلا، دعك من الكتاب الآن، العين يعني ما يمكن الإشارة إليه. هو نقد موضوع العين ومعنى إلا إذا بها العرض. طب يلا نقراها تاني، في سؤال تاني غير سؤال فارس؟ فارس معناه انه عايز يقرا تاني، حد عايز، حد ليه سؤال؟ نقرا، نقرا مرة أخرى. ولا تصح أي كتابة إلا بمال، بمال في ذمة المكاتب نقدا كان أو عرضا. يبقى حضرته هيقول له أنت كتبتك على دينارين، أدي نقده في ذمتك، أو كتبتك على جهازي محمول في ذمتك، عرض. إلا بمال، أي في ذمة المكاتب نقدا دينارين كان أو عرضا جهازين، ماركة كذا، صناعة كذا، لابد أن يحدد، لأنه قال موصوفين بصفات السلم، لابد أن يبين نوع الهاتف المحمول وبلد الصناعة إلى آخره. وهل يشترط تحديد مكان تسليم النجوم، النجمين فأكثر؟ في خلاف، خلاف مبني على الخلاف الموجود في السلف، هل اشترط تحديد مكان دفع أو تسليم المسلم فيه؟ في خلاف هناك في السلف هنا أيضا، الموضوع قريب من السلام جدا. يبقى لابد أن يكون في الذمة، في الذمة مقابل هيبقى الحال، هيبقى في الذمة هيقابل العين، فاش يبقى عين. نقدا كان أو عرضا موصوفين بصفات السلم، فلا صح على عين من الأعيان. مقابل الذمة العين، مقابل الذمة العين، فادي تفريع على قوله في ذمة المكاتب، اشتراط أن يكون في ذمة المكاتب دي من المحشي. إلا بمال، راح المحشي قال أي في ذمة المكاتب، يعني ممكن يكون المال هي الأعيان، فقال له لا، هو أصلا لا يملك، كيف تتصور ان حضرته هيقول له السيد المكاتب هيقول له كتبتك على هذين اللذين تملكهما. هو لا يملكهما اصلا، لا يستطيع ان يتملك اصلا، جيبه مخروم كما اتفقنا. فلا بد ان يكون في الذمه، ولا تفريع على قوله في ذمه المكاتب. نقدا كان دينارين 10 دنانير او عرضا جهازين او 10 أجهزة موصوفين بصفات السلام. يبقى النقد ده يقول له مثلا ذهب ولا فضة، صحيح ولا مكسر، مضروب ولا مش مضروب، إسلامي ولا مش إسلامي، يحدد له صفات السلام. فلا تصح على عين من الأعيان بناء على أنها في الذمة. لماذا لا تصح؟ لماذا اشترطنا أن يكون في الذمة؟ قال لأنه يا فارس لا يملك الأعيان حتى يريد العقد عليها. إلى هنا في أي مشكلة؟ لسه ما نقول إلى هنا في أي مشكلة؟ لسه ما قالش المحشي. لا يتصور أنه يملك الأعيان إلا في صورة ممكن يتصور فيها أنه يملك الأعيان، ما هي؟ بعد المكتبة إزاي؟ هو المشكلة أنه لازم ساعة الكتابة، كتبتك على كذا، وينفع ينفع تشتري بما ليس عندك، تبيع ما ليس عندك. طب المكتب دلوقتي بيشتري حاجة مش عنده، لازم في الذمة. فعش يشتري حق يعني مش عنده، يتبع ما ليس عندك، اشتري ايه؟ ما هو لا يملك. انا دلوقتي ما بتقولش بعد، من ساعة العقد. انت كده مش عارف محل النزاع، محل النزاع ساعة العقد. بسأل هل هناك صورة تصور ان المكاتب يملك عينا من الاعيان؟ المكاتب العقد الان. اذا كان مبعضا رائع، اذا كان مبعضا. يبقى يملك ببعضه الحر عينا من الاعيان. شاطر يا اسامة. كنت هتقولها صح؟ صح؟ كنت هتقولها راحت عليك. نعم؟ مكتب ماله؟ مكتب بعد الكتابة يملك. يملك لأنه هيروح يقلب الأموال، هياخد في فلوس، هيبقى عنده في فلوس جوه على فكرة، في قطع نقدية جوه. عايز ايه؟ طب لا تصور ان يسمح السيد العبدلي بقى يسمح زي ما عندوش جيب يتملكه ازاي؟ طب يلا حط في جيبك ليه مخروم؟ انا موافق تملك يا عبد. حاضر يا سيدي كتر خيرك، حط في جيبه يبقى مخروم. هو ده الشرع اللي بيقول. هو العبد يعني ينفع انا، ينفع مراتي مثلا تقول لي والله انت راجل طيب قوي، خلي بدل ما يبقى عندك 3 طلقات يبقى ليك 10 طلقات. ينفع كده؟ ينفع اقول لها انت اللي اتطلقي فتقول لي انت طالق؟ ما ينفعش. محكومين بالشرع انا وهي، محكومين بالشرع هو وسيده، محكومين بالشرع. بلاش احنا قربنا نخلص الفقه. فقول المحشي عينا او دينا فيه نظر. النظر فين؟ في قوله عينا او دينا، حيث قابل الدين بالعين. دين لكن العين ما ينفعش. فكلام المحشي فيه نظر. زعلان؟ طيب. إلا أن يريد بالعرض، ممكن أن نوجه بالعين، إلا أن يريد بالعين نوجه كلام المحشي ونصححه بأن نفسر العين في كلامه بالعرض. إلا أن يريد بالعين العرض وبالدين النقد. ماشي. نوع من التأويل الذي يسوغ كلامه. وعبارة الشيخ الخطيب يعني في الإقناع نقدا كان أو عرضا كما قلنا. وبالجملة فشرطها الدينية لما علمت من أنها لا تصح على عين. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ومثل العين منفعة العين، يعني كما مثلها في إيه؟ في عدم صحة العقد عليها، في عدم صحة العقد عليها. كما أن العين لا يصح العقد عليها ولا يورد عليها العقد، فكذلك لا تورد على منفعة العين لنفس السبب، لنفس العلة، لأنه لا يملك الأعيان، فكيف يملك منفعتها؟ أنا أملك الشقة هذه فأملك منفعتها، لكن أنا أصلا لا أملك شيئا، بلاء بالتالي لا أملك منفعتها شيئا. ومثل العين منفعة العين. نعم، المنفعة المتعلقة بعين المكاتب تصح الكتابة عليها مع ضميمة. شوف، المكاتب لا يملك نفسه بل هو ملك لسيده، لكنه من وقت الكتابة يستطيع أن يعمل ويسوي ما شاء من الأعمال، فلا يعقد على منفعة هو وحده. وحده منفعة وحدها لا تكفي، لابد أن يضم إليها ضميمة، يضيف إليها شيئا ما فتعادل هذه المنفعة التي لا يملكها حين العقد، حين عقد الكتابة لا يملك منفعته، فلتضم إليها منفعة ضميمة أخرى، ولتكن مثلا دينار، ولتكن مثلا دينار. نعم، المنفعة المتعلقة بعين المكاتب تصح الكتابة عليها مع ضميمة، هي مثله نحن كتبتك على أن تخدمني شهرا من الآن، وهو بيعقد على منفعة عين المكاتب أن يخدمه شهرا من الآن، أو تخيط لي ثوبا بنفسك. كلمة بنفسك دي عشان ايه يا مصطفى؟ كلمة بنفسك دي ليها لازمة ولا زي ايه ده؟ ها؟ ايه لازمتها؟ ما فائدتها؟ لماذا اتى بها؟ صح، عايزين بقى كلمة اصطلاحية، كلامك صحيح، كلمة اصطلاحية. احنا دلوقتي نبحث عن ايه؟ منفعة المكاتب. فهيؤجر له نفسه، يعني ايجار العين ولا ايجار في الذمة؟ الإيجار نوعان، الإيجار لو تذكر نوعان، إيجار عين وإيجار ذمة. أنا أتعاقد معه لأنه هو يخدمني، إن الدابة دي هي اللي تنقل لي، يبقى دي عين. لكن في الذمة يعني يأتي لي بأي دابة تحمله متاعي، أو أي شخص يبني بيتي، أو أي مش عارف إيه يخيط لي ثوبي، ده في الذمة. فالآن نتكلم على منفعة عين، منفعة عين. فكلمة بنفسك دي مطلوبة علشان تكون مثال على ما نحن فيه، تكون مثال على ما نحن فيه، وهو منفعة عين المكاتب. الدعوة أنه يصح رغم أنه لا تصح على منفعة الأعيان، لأنه لا يملك أعيانا حتى يملك منفعتها، إلا أنه يصح أن يعقد على منفعة ذاته، منفعة عينه عن المكاتب أو المكاتبة، بشرط أن يضم إليها ضميمة. فيمثل فيقول نحو كتبتك على أن تخدمني، إذن بنفسه بعيني لا أن يخدمه شخص آخر، إذن ده عقد على العين لا على الذمة، عقد على عيني إيجارة، كأنه يؤجره ما هو في مقابله اللي هو العتق. كتبتك على أن تخدمني، كأنه يستأجر عينه على أن تخدمني شهرا من الآن، أو تخيط لي ثوبا بنفسك. الضميمة فين بقى؟ ودينار، يعني في المسألتين، يبقى أن تخدمني شهرا من الآن ودينار، أو تخيط لي ثوبا بنفسك ودينار، تأتي به بعد انقضاء الشهر أو نصفه. فيشترط للصحة أن تتصل المنفعة المتعلقة بالعين كالخدمة والخياطة بالعقد، وأن تكون مع ضميمة ولو في أثناء الشهر، فلا يشترط أن تكون بعد انقضائه. فلو أجل المنفعة المتعلقة بالعين لم تصح. لماذا؟ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل، فكذلك منفعتها، وكذلك إن لم تكن مع ضميمة. حتى لو اتصل على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح. لماذا؟ لأنهما نجم واحد ولا ضميمة. يبقى خلاصة ما قرأناه الآن أنه يصح العقد على منفعة المكاتب، منفعة عين المكاتب، كأن يخدم، كأن يخيط، كأن يبني، بشرط أن يكون معه ضميمة، ولا بد أن تكون هذه المنفعة مع بداية العقد، لا تؤجل. يبقى على أن تخدمني شهرا من الآن، كلمة من الآن دي في غاية الأهمية، لولاها لفسد هذا العقد ولما صح هذا العقد. من الآن، أن تخيط لي ثوبا من الآن، ولا بد من ضميمة وهي مثلا الدينار. يبقى سنقرأ مرة أخرى نحو أو نعم، المنفعة المتعلقة بعين المكاتب تصح الكتابة عليها مع ضميمة. نحو كاتبتك على أن تخدمني شهرا من الآن، أو تخيط لي ثوبا بنفسك ودينار، ودينار تأتي به بعد انقضاء الشهر أو نصفه، بعد انقضاء الشهر أو انقضاء نصفه. لاحظ أنه الدينار لا يجوز تسليمه الآن، لا يجوز أن يسلمه الآن لأنه لا يملك. الفرض أنه لا يملك، الصواب أنه لا يملك، حالة البعض استثناء قد يملك إذا كان البعض من هذه الاستثناء، لكن في حالة الحالة الأصلية العادية أن العبد لا يملك فلا يصح أن يقول وتأتيني بدينار الآن. الضميمة لا تكون من الآن، لابد أن تكون متراخية عن العقد، سواء كان في أثناء مدة الخدمة أو البناء أو الخياطة أو ما شابه من المنفعة أو بعدها، يعني بعد انقضاء الشهر أو في أثناء الشهر أو على رأس الشهر، لكن لا تكون في الحال لأن العبد المكاتب لا يملك. فيشترط، قال فيشترط للصحة أن تتصل المنفعة المتعلقة بالعين بالخدمة. المنفعة المتعلقة بعين المكاتب لابد أن تتصل بالعقد. يشترط للصحة أن تتصل المنفعة المتعلقة بالعين بالعقد كالخدمة والخياطة، يعني بالعقد، يعني من الآن. لماذا؟ السؤال لماذا؟ الشرط الثاني وأن تكون مع ضميمة ولو في أثناء الشهر، يعني لا يشترط أن يكون بعد انقضاء الشهر أو على رأس الشهر أو على رأس المدة الحول أو الأجل أو أي كان يعني الأجل. قال فلا يشترط أن تكون بعد انقضائه، يبقى معنى شرطة، شرط الضميمة وشرط اتصال الخدمة بالعقد. لماذا يشترط اتصال الخدمة بالعقد؟ يعني يتصل اشتراط اتصال الخدمة بالعقد، يعني ما ينفعش يقول له، لا يصح أن يقول له يعني تخدمني شهرا ولا يقول من الآن، أنت تخدمني شهرا تحتمل من الآن تحتمل بعد أي شهر، لا، لابد أن يكون متصلا بالعقد. هناك في الإجارة، في نوعان كما قلنا من الإجارة، إجارة على العين وإجارة على الذمة، والراجح في المذهب أنه لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهما، فإما أن يستأجره استئجار الذمة ومن يستأجره استئجار العين. استئجار العين يقول له على أن تخدمني شهرا، أن تخدمني شهرا يوما إلى آخره، وفي أثناء هذا الأسبوع يفعل ما يشاء، يعني ويؤجره ليبني له هذا البيت، لا يكون هذا إلا على عمل، ده على ذمة، على ذمة، يبنيه في يوم، يبنيه في يومين، يبنيه كما يشاء، المهم ينتهي من العمل، على أن تخيط لي ثوبا، يخيطه في يوم، في يومين، في ساعة، في ساعتين، في شهر، في شهرين، عمل، أو على العين، يؤجره يوما، أو يؤجره شهرا، وفي أثناء هذا اليوم يفعل ما يشاء، حسب طاقته. لا يجوز الجمع بينهما، عند الراجح في مذهبنا، في مذهبنا أنه لا يجوز الجمع بينهما في الإجارة، لا يقول له أستأجرك شهرا لتبني البيت، أستأجرك يومين لتخيط الثوب، إذا حدد له العمل وحدد له المدة في إجارة العين، هو بيستأجره ويبدعيه، فحدد له المدة وحدد له العمل، لا يجوز، إما أن يحدد مدة وإما أن يحدد عمل. يحدد مدة يفعل فيها ما يشاء من الأعمال، ما يستطيع من الأعمال، أو يحدد عملا يفعله فيما يستطيع من أوقات أو أزمان، ولا يجوز الجمع بينهما. فلذلك لما يقول له شهرا من الآن، شهرا من الآن، وحدد له المدة وحدد الشخص، حدد الشخص اللي هو المكاتب وحدد له المدة، لكنه لم يحدد له عملا، لم يحدد له عملا، شهر من الآن. فمسألة اتصال العقد بالخدمة أو بالمنفعة، أيا كانت الخدمة، يعني منفعة العقد سواء كانت خدمة أو بناء أو خياطة أو ما شابه، حتى يخلص أو يخرج من مشكلة أنه ليس له منفعة يملكها ساعة العقد، كلمة الآن اتفقنا أنه لا يملك منافع، حتى منفعة نفسه لا يملكها، حتى منفعة نفسه لا يملكها. فاشتراط الفورية حتى يخرج من مشكلة أنه لا يملك منفعة نفسه، اتفقنا أن العبد وملك لسيده، فكلمة من الآن لأنه الآن في ملك سيده، وكأنه بعد عقد الكتابة كأنه بين قوسين كأنه لن يكون في ملك سيده. فاشتراط الاتصال ليتغلب على مشكلة أنه لا يملك حين العقد منفعة نفسه. لما تستأجر شخصا يملك منفعة نفسه، لكن العبد ساعة العقد لا يملك منفعة نفسه. التراخي عن بداية العقد معناها أنه يستأجر أو يؤجر نفسه أو يقبل العقد على شيء يملكه وفي الحقيقة لا يملكه. لو أنه بعد العقد بساعة أو بساعتين أو شهر أو أي وقت، يبقى كأنه ساعة العقد كان يملك منفعة نفسه، لا، هو ساعة العقد لا يملك منفعة نفسه. فاتصال الفورية لأنه ساعة العقد لا يملك منفعة نفسه، بل الذي يملكها هو السيد. ولذلك قال من الآن، يعني من حين إذ كنت مالكا لك، يبقى لا تراخ. قال لأن الأعيان لا تقبل التأجيل، فلو أجل منفعة المتعلقة بالعين لم تصح. علل قال لأن الأعيان لا تقبل التأجيل، فكذلك منفعتها. مش احنا اتفقنا أنه لا يملك عين نفسه، لا يملك عين نفسه، وبالتالي لا يملك منفعة نفسه. فإذا كانت الأعيان لا تقبل التأجيل، فكذلك المنفعة لا تقبل التأجيل. يلا، ما ينفعش في البيع. لا يجوز في البيع أن أقول له اشتريت منك هذا الجهاز في مقابل هذا الجهاز بعد شهر، العين لا تقبل التأجيل. لا يشتري منه هذا الجهاز في مقابل هذه الدنانير بعد يوم. هذه بدل قال هذه يبقى أشار إليها، أو قال هذه هو عارف انه يقصد الدنانير التي ليست هناك دنانير غيرها، يبقى لا يحتاج الى الاشاره باعيان بعد شهر. لا، الاعيان لا تقبل التاجيل. اما ان يقول هذه الدنانير وينتهي الكلام ويبقى يملكها من الان، يبقى البائع يملكها من الان مش بعد شهر. واما ان يكون في الذمه، قل لو اشتريت هذا الجهاز في مقابل 10 دنانير بعد شهر، مفيش مانع، بس مش هذه بقى، يبقى يأتي له بهذه أو بغيرها. فرق بين العين وبين الذمة، العين في مقابل الذمة لو سمحت، العين في مقابل الذمة. تاني، أنت بائع لهذا الجهاز وأنا معي دنانير فعلا، فلا يصح أن أقول اشتريت منك هذا الجهاز في مقابل هذه الدنانير أو الدنانير التي في جيبي، ليس في جيبي غيرها، بعد شهر أو بعد يوم. العين لا تقبل التأجيل. أمامك إحدى طريقتين، إما أن تقول اشتريت منك هذا الجهاز مقابل هذه الدنانير، ولا يشترط إعطاؤها في الحال، لا يشترط إعطاؤها ونقدها في الحال، لا يشترط في مقابل هذه الدنانير، لكن مع أنها لا يشترط إعطاؤها في الحال إلا أن البائع يملكها في الحال، كونها في يدي لا ينفي أنه يملكها الآن، لكنها لم تقبض بعد، هو يملكها بموجب هذا العقد بعد أن يقبل يعني. بموجب الإجابة والقبول يملكها حتى ولو لم يقبض. الضمان عليهم؟ ضمان إيه؟ لو تلفت على اللي في إيده بقى، على اللي في إيده، يد بيد الضمان. أنا لم أسلم، قد أكون مسافة تفصيل، أنا لم أسلم لأني رافض أسلم، يلا بقى بيقول لي هات الدنانير ولا هات الثمن وأنا رافض، هات يد بيد الضمان. أنا مش رافض، ده هو اللي تراخى، البائع نفسه تراخى، مش عايز يستلم، تعالى استلم، هو مش عايز يستلم. يبقى يد أمانة. خلاص، خلينا بس نركز فيما نحن فيه. نعم، اتفضل. يبقى امامك احدى طريقتين، الطريقة الاولى ان تشتري ما تريد وتملكه هذه العين، تملكه، لا اقول لك اقبضه ولا لا تقبضه، هذه ليست مسألتنا، لكن المهم تملكه هذه الاعيان، خلاص، في مقابل هذه الاعيان بلا تأجيل. وإما الطريقة الثانية أن تكون مؤجلة في الذمة، وحينئذ لا تكون أعيانا، لا تكون أعيانا، يبقى في مقابل 10، اشتريت منك هذا الجهاز في مقابل 10 دنانير، هذه 10 دنانير وفيها مما في جيبي الآن أو من أي 10 دنانير أخرى، وهكذا. بلاش الدنانير، اشتريت منك هذا الجهاز في مقابل هذا القلم، خلاص مفيش هذا القلم مفيش منها. لكن لا يصح ان اقول له في مقابل هذا القلم بعد شهر، فجعلت هذا اللي هو عين، هذا اللي هو عين، جعلته في الذمه. ما ينفعش، الاعيان لا تقبل التاجيل، يعني لا تقبل ان تكون في الذمه. اما ان اقول له هذا الجهاز في مقابل هذا القلم، لا يشترط ان اقبضه في الحال، بس خلاص هو تعين ملكه في هذا القلم حتى لو لم اقبضه، يعني هو يملك هذا القلم لا غيره، لأني اشتريت بهذا القلم بحبره بعيوبه بأي شيء. وإما أن أقول له اشتريت منك هذا الجهاز في مقابل قلم كذا وأصفه في الذمة، قلم نوع كذا صراع كذا حالته كذا في الذمة، مثل هذا القلم، مثل هذا القلم، عشان يبقى عارف حدوده إيه. لكن لا يجمع بين العين وبين الذمة، الأعيان لا تقبل التأجيل، يعني لا تقبل أن تكون في الذمة. لما كان الأمر كذلك فمنفعة الأعيان أيضا لا تقبل التأجيل. قال لأن الأعيان لا تقبل التأجيل فكذلك منفعتها. مرة ثانية لو سمحت نقرأ لك السطور. من أول استدراك، نعم. ومثل العين منفعة العين. نعم، المنفعة المتعلقة بعين المكاتب تصح الكتابة عليها مع ضمهما، نحو كاتبتك على أن تخدمني شهرا من الآن، أو تخيط لي ثوبا بنفسك ودينا، تأتي به بعد انقضاء الشهر أو نصفه. فيشترط للصحة أن تتصل المنفعة المتعلقة بالعين كالخدمة والخياطة بالعقد، هذه أول شرط. الشرط الثاني وأن تكون مع ضميمة ولو في أثناء الشهر، فلا يشترط أن تكون بعد انقضائه. فلو أجل المنفعة المتعلقة بالعين لم تصح، لأن الأعيان لا تقبل التأجيل، فكذلك منفعتها. كذلك إلى هنا في أي سؤال؟ نعم تفضل. الآن الصور التي أيوة. يمكن إسقاطها على المقابل ذلك ولا يشترط التسليم. هنا نسقط هذه الصوره على التعاقد مع الاجير، هل يمكن معك ان تكون شرطا؟ ايوه من الان. لكن لا يستوفي هذه الخدمه الا بعد مثلا فتره، يعني كمثال نفس الصوره. هو كلمه من الان عشان ما ده تلغي كل اللي انت بتقول عليه ده. يعني من الان، يعني هو من الان خادم، يبقى كيف لا يستوفي الخدمه؟ الخدمه دي الخدمه دي كلمه عامه. لا يشترط القبض، فنسقط الصورة على المثال مع الخدمة، هل يمكن يعني؟ لا، لأنه اشترط هنا من الآن. لو شرع في الخدمة ده في العين، أنت بتتكلم على عين ولا على منفعة؟ منفعة. طب اللي معانا اللي معانا عين. لا المثال اللي أنا قلته كان عين. لا يمكن إسقاط على المنفعة. تحقق في الأولى، لماذا لا تحقق في الثانية؟ لأنه لا يملك العين ساعتها. ساعة العقد لا يملك العين، ما ده اللي قدمت به الكلام. ساعة العقد المكاتب لم يكن يملك العين، وبالتالي لا يملك المنفعة. لكن وقت العقد كان الذي يملك المنفعة هو السيد مش العقد. الشرط الثاني الضميمة، وأن تكون مع ضميمة ولو في أثناء الشهر. قال وكذلك إن لم تكن مع ضميمة، يعني وكذلك لا تصح إن لم تكن مع ضميمة، حتى لو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح. لماذا؟ لأنهما نجم واحد. اللي هو إيه النجم الواحد؟ اللي هو الكتابة، اللي هو الخدمة عفوا، اللي هو الخدمة، ولا ضميمة. تاني وكذلك إن لم تكن مع ضميم، يعني كذلك لا تصح الكتابة إن لم تكن مع على المنفعة عين المكاتب إن لم تكن مع ضميم، حتى لو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم، يعني قصته على نجمين، لم يصح، لأنهما نجم واحد ولا ضميم. نجم واحد اللي هو الخدمة، ولم يضم إليه ضميمة اللي هي مثلا العين أو الدنانير. ولو فرق بينهما كرجب ورمضان كان أولى بالفساد. لماذا؟ لأنه يشترط في المنفعة المتعلقة بالعين أن تتصل بالعقد كما قلنا من الآن كما علمت. ولو فرق بينهما كرجب ورمضان، بيقول لي مش انت قلت انهما نجم واحد؟ ما بيقولوا شهرين، شهرين دولت عن تخدمه من شهرين. قالوا في الحقيقة ده نجم واحد، ما هو خدمة متصلة هي. فانت لم توصلنا الى خدمتين، الى شيئين، انما وصلتنا الى شيء واحد، ولم تأتي بضميمة. كان ينفع الخدمة مع ضميمة، ليس هناك ضميمة، فلا بد من ان تكون خدمتين، مثلا ان تبني لي بيتا وان تقيط لي ثوبا، مفيش مانع. يبقى كده ضميمة، ضم اليها ضميمة. لكن ان تخدمني شهرين ده نجم واحد. قوله كل شهر نجم هذا لا فائدة فيه، هذا لغو، لا ينتج شيئا، لا لا يجعلها نجمين، ده نجم واحد. طيب قال لي طيب خلاص انا احل هذه المشكلة بان يقول له المكاتب تخدمني شهر رجب ثم شهر رمضان بينهما شعبان، يبقى كده قسم الخدمة الى شهرين متصلين فتكون خدمتين. قال له هذا اوغل في الفساد، هذا اوغل في الفساد. ازاي؟ قال له لان صحيح رمضان متصل بالعقد، لكن عفوا رجب متصل بالعقد، لكن رمضان ليس متصلا بالعقد. فنحن اشترطنا ان تتصل الخدمة بالعقد، اشترطنا ان منفعة العين تكون متصلة بالعقد، لا بد ان تكون متصلة بالعقد، علشان هو لا يملك خدمة منفعة نفسه اثناء عند العقد، لا بد ان تكون متصلة بالعقد. قال ولو فرق بينهما كرجب ورمضان كان اولى بالفساد، لانه يشترط في المنفعة المتعلقة بالعين ان تتصل بالعقد كما علمت. هذا اللي كانت منفعة العين. واما المنفعة المتعلقة بالذمة فلا يشترط فيها الاتصال بالعقد، ولا ان تكون مع ضميمة. فلو كاتبه على بناء دارين في ذمته وجعل لكل واحد منهما وقتا معلوما صح. كما قلنا يقول له ان تبني دارا وفي ذمتك وتخيط ثوبا في ذمتك، يعني ياتي له باي احد، بنفسه او بغيره. فكذا كانهما نجمان، بس يحدد له الوقت المعلوم. فلو كتبه على بناء دارين في ذمته وجعل لكل واحد منهما وقتا معلوما صح. طيب في اي سؤال؟ ولا تصح الا بمال معلوم. قوله معلوم، نعم يا استاذ احمد. ارفع صوتك، ارفع صوتك واسمع اخوانك. اذا اخرج لسانك. اذا قال له كتبتك على ان تخيط لي ثوبا بنفسك، هل يشترط ان يبدا الخياطه وقت العقد؟ لا لا لا لا يشترط. يعني ده عمل معلوم، الثوب عمل معلوم، اما الخدمه ليست عملا معلوم. الخدمه تكون قاعد في الخدمه، لم يشترط عليه عمل معلوم. احنا ممنوعون من ان يجمع بين العمل المعلوم والزمن المعلوم. اما ان يفرد كل واحد منهما تخيط لي ثوبا في ما تشاء. الخدمه ليست محدوده، فلا بد ان يحدد وقتا. يعني ما ينفعش يقول له يستأجره على أن تخدمني، استأجرتك على أن تخدمني بعشرة جنيهات، كم يوما، كم أسبوعا، كم ساعة، كم شهرا. الخدمة غير محدودة، لكن الثوب عمل محدود، فلا يقول له ثوب في شهرين أو ثوب في يومين أو ثوب في ساعتين. ثوب عمل محدود لا يجمع بينهما إلا بمال معلوم. قال معلوم أي جنسا ونوعا وقدرا وصفة، لأنه عوض في الذمة فاشترط فيه العلم بذلك كدين السلم. طيب يبقى لابد أن يكون بمال، وعرفت أن المال هنا في الذمة نقدا أو عرضا، ولا يصح أن تكون عينا، لأن يعني العين تتلاقى مع الذمة. هذا المال المعلوم لابد أن يكون معلوما من أربعة نواحي. الجنس مثلا ذهب، دراهم، دنانير. والنوع مكسرة ولا سليمة. والقدر عشرة. الجنس نقد، والنوع دراهم أو دنانير، والصفة مكسرة أو سليمة، والقدر 10. تاني، الجنس نقد، والنوع دراهم أو دنانير، والقدر 10، والصفة سليمة أو مكسرة. الجنس ثوب، والنوع قطن أو كتان، والقدر 2، والصفة مصري. جنس جنسا ونوعا وقدرا وصفة، لأنه لماذا اشترط هذه الأربعة لتحقيق المعلومية؟ قال لأنه عوض في الذمة، فاشترط فيه العلم بذلك كدين السلام حتى يكون أبعد عن النزاع، حتى يكون أدنى لعدم النزاع. كقول السيد لعبده كتبتك على دينارين مثلا، أي أو أكثر، كأربعة دنانير. مال معلومة، ده مثال للمال المعلوم يعني. شوف، لم يقل هذه الدنانير أربعة، هذين الدنارين، لأن كلمة هذه معناها أنها أعيان، يبقى ديناران في الذمة وأربعة في الذمة. قال أي أو أكثر، يعني حتى يكون لكل نجم دينار يعني. ولو كتب أرقاء كثلاثة على عوض كألف منجم بنجمين فأكثر صح. لماذا صح؟ لاتحاد المالك، فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد، ويوزع العوض المذكور عليهم باعتبار قيمتهم وقت الكتابة. مثلا إذا كانت قيمة أحدهم 100 والثاني 200 والثالث 300، فعلى الأول سدس العوض، وعلى الثاني ثلثه، وعلى الثالث نصفه، ويكون ما يخص كل واحد منهم منجما بنجمين. فمن أدى منهم حصته عتق، ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي، ومن عجز نفسه منهم رق. يقول ولو كاتب أرقاء كثلاثة، أرقاء عبدين أو ثلاثة أو 10 على عوض، يعني ولم يحدد ماذا على كل عبد من الثلاثة من نجوم الكتابة، هل يصح ولا لا يصح؟ يصح، بشرط أن يكون بالصيغة وأن يكون على نجمين فأكثر. كألف بعوض على عوض كألف منجم بنجمين فأكثر صح، رغم أنه لم يخصص كل عبد منهم له عليه كم. صح العلة في الصحة اتحاد المال، فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد، يصح أيضا للاتحاد المالك. في مانع أن واحد يبيع ثلاثة من عبيده لشخص في مقابل 1000؟ مفيش مانع، هيعترض معترض ويقول طب ربما يرد أحدهم بالعيب، ماذا نفعل؟ باع ثلاثة من عبيده ب1000، ولم يحدد العبد واحد بكام، العبد الثاني بكام، العبد الثالث بكام، تعمل مشكلة. هذا يصنع مشكلة، أنه يصنع مشكلة. إيه المشكلة؟ أنه لو حب يرد أحدهم بالعيب، لا ندري كم يأخذ مقابلا لهذا العبد المردود بالعيب. وجد في أحد العبيد عيبا لم يكن على الصفة التي أرادها، مثلا اشترط أن يكون كاتبا، فاتضح أنه ليس كاتبا، فيرده بالعيب. يلا يأخذ بدل من المال من 1000 مقابل هذا العبد، لم نحدد. قالوا لا، ليس هناك مشكلة، هذا لا يصنع مشكلة، لأننا سنقسم هذه 1000 على العبيد بقيمته. ساعة العقد كان هؤلاء العبيد الثلاثة في السوق بكم؟ والله هذا بحوالي 5، وهذا بحوالي 10، وهذا بحوالي 20. إذن 5 و10 و20، إذن هذا نصف هذا وهذا نصف هذا، ونقسم بهذه النسبة. يلا نشرحها على الصندوق. باع الآن كانت البيع، باع ثلاثة عبيد، ثلاثة أعبد ب1000، ما نصيب كل عبد من الثلاثة من هذه الألف؟ لا ندري ولا محتاج أن ندري، يعني لا يضر جهالة مقابل كل عبد في صحة البيع. لماذا؟ ألا يتصور أنه ربما أعاد أحد العبيد أو أكثر واحد أو أكثر بالعيب، وهذا يضر في أنه لا يعرف ما الذي يقابل هذا العبد؟ قال له لا يضر. لماذا؟ قال أن سنرجع هذه الألف على قيم العبيد وقت العقد. وقت العقد كان العبيد له قيمة. قيمة العبيد وقت العقد. عندنا عبد اثنان ثلاثة. ساعة العقد كان هذا العبد قيمته خمسة، وهذا قيمته عشرة، وهذا قيمته عشرون. إذا معناها أن هذا ضعف هذا وهذا ضعف هذا. صح؟ عشرة ضعف خمسة وعشرون ضعف عشرة، يعني ضعفي خمسة. إذا نقسم هذه الألف على ثلاثة أعمد بهذه النسبة، واحد إلى اثنان إلى أربعة. يبقى نصيب العبد الأول هو كم؟ واحد على سبعة، اثنان على سبعة، أربعة على سبعة. يبقى هذه الألف لو رد العبد الأول يبقى يعطيه في واحد على سبعة من الألف. لو رد العبد الثاني يعطيه اثنين على سبعة من الألف. لو رد العبد الثالث يعطيه أربعة على سبعة من الألف. إذا لا يحصل التنازل إن شاء الله. يبقى لا نخلص من ذلك إلى أنه يجوز أن يبيع ثلاثة أعبد أو أكثر، عبدين أو أكثر، في مقابل ثمن من غير أن يقسم هذا الثمن على هؤلاء العبد. لذلك قياسا على ذلك يصح أن يكاتب السيد عددا من عبيده في مقابل مبلغ يدفعه الجميع على نجمين فأكثر، ولا يحدد، يصح من غير أن يحدد ما الذي على كل واحد. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نقسم هذا على هؤلاء العبيد. وضرب لك مثال، مثلا إذا كانت فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد ويوزع العوض المذكور عليهم باعتبار قيمتهم وقت الكتابة وقت العقد. مثلا إذا كانت قيمة أحدهم 100 والثاني 200 والثالث 300، يبقى المجموع كم؟ المجموع كم يا فارس؟ المجموع 600. فعلى الأول ثلث العوض، واحد على ست، 100 على 600 يبقى ثلث. وعلى الثاني ثلثه، 200 على 600 يبقى الثلث. وعلى الثالث نصفه، 300 على 600 يبقى النصف. ويكون ما يخص كل واحد منهم منجما بنجمين، لابد أن يؤديه على نجمين طبعا. فمن أدى منهم حصته عتقه، ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي، يعني أداء بقية العبيد. الباقي يعني بقية العبيد، ما دام أحد العبيد أدى لا يتوقف عتقه على أداء العبدين الآخرين. ومن عجز نفسه منهم رق دون غيره من العبيد. في أي سؤال؟ حد لي سؤال؟ ويكون المال المعلوم مؤجلا إلى أجل معلوم، أي ليحصله ويؤديه. يبقى لابد من تحديد الأجل المعلوم حتى ينهض العبد المكاتب ليحصل المال ويؤدي هذا المال، يحصله ويؤديه. فلا تصح بالحال ولو كان المكاتب مبعضا يقدر عليه في الحال. لماذا؟ يقدر عليه في الحال بتخفيف اللام، أما اللام الأولى بالتشديد. فلا تصح بالحال ولو كان المكاتب مبعضا يقدر عليه في الحال، دي مخففة ودي السابقة مشددة. الحال مقابل المؤجل، أما الحال يقدر عليه في الحال يعني الآن. لماذا لا تصح حتى من المكاتب الذي يملك فعلا عند العقد بعض المال؟ قال لأن الكتابة عقد خالف القياس في وضعه. لماذا خرج عن القياس؟ لخروجها عن قواعد المعاملات. لماذا خرج عن قواعد المعاملات؟ لدورانها بين السيد ورقيقه وهو يملك رقيقه. هل هناك علة أخرى؟ ولأنها بيع ماله بماله. طيب خلاص صدقناك أنها تخالف القياس، ما الذي ينتج عن ذلك؟ قال والمنقول عن الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل، يعني لا بالحال من المال، فاقتصر فيها على المأسور عن السلف، لا يتوسع ما دام العقد خلف القياس بل لا يتوسع فيه. إذ لو جاز عقدهم على حال عقدها، إذ لو جاز عقدها على حال لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الأغراض، خصوصا وفيه تعجيل العتق. إذ لو جاز عقدها اللي هي إيه؟ كتابة على حال لم يتفقوا، ضمير يعود على من؟ الصحابة، ممتاز. على تركه، ضمير يعود على أبدا. على تركه، ضمير يعود على عقدها في الحال، عقدها بالحال، على تركه هو العقد بالحال، لم يتفقوا على تركه وهو العقد في الحال مع اختلاف الأغراض، خصوصا وفيه تعجيل العتق. تعجيل العتق دوت مطلوب عند المتقين والصحابة من المتقين، فلم يفعلوا ذلك. مع اختلاف الأغراض، ما المقصود بالأغراض؟ أغراض الملاك اللي هم الأسياد من التعجيل والصبر. هناك من يصبر وهناك من لا يصبر، يعني يقول أن هناك أغراضا مختلفة للأسياد، للسادة، للملاك. هناك من يصبر للتعجيل وهناك من لا يصبر، فمع اختلاف هذه الأغراض ومع كون التعجيل بالعتق من البر، إلا أننا لم نجد من الصحابة لا في أقوالهم ولا في أفعالهم من فعل الكتابة على حال، فيش منهم واحد كان يحب تعجيل عتق عبده، فيش منهم واحد كان لا صبر له على تأجيل المال، عايز مال الآن، أحوال مختلفة وانا عايز مال الان، يلا يا عبد هات لي مال الان وتحرر فورا. مش ده موجود في حياه الناس؟ موجود. ومع ذلك لم يجدوا احدا من الصحابه في قوله ولا في فعله كاتب على حال. فلما راى الشافعيه ذلك وكان هذا العقد مخالفا للقياس، قالوا اذا لا يصح الا بالمؤجل ولا يصح مع الحال. في أي سؤال؟ حد لي سؤال؟ خصوصا وفيه تعجيل العتق، وعلم من قولنا افتح قوسا ولو كان المكاتب مبعضا أغلق القوس أن كتابة المبعض صحيحة فيما رق منه. معلش قبل أن نغادر هنا، وقالوا ولو كان المكاتب مبعضا يقدر عليه في الحال، يبقى لا يصح إلا بالمؤجل، لا يصح بالحال حتى ولو كان المكاتب مبعضا يقدر عليه في الحال. لماذا؟ ما دام يستطيع ان يؤديه في الحال لكونه يملك، لماذا لم يصح حتى مع حالة المبعض الذي يملك فعلا في الحال؟ لماذا لا يصح معه الكتابة بالحال ولا بد من التأجيل؟ لماذا؟ تعرف شخصيا؟ بس مش سامع، تعرف ولا ما تعرفش؟ طيب السؤال مرة ثانية، بيقول فلا تصح بالحال ولو كان مكاتب مبعضا يقدر عليه في الحال. السؤال لماذا لا تصح مع المبعض بالحال رغم أنه يملك ببعضه الحر مالا يستطيع أن يوديه في الحال؟ ده مبعض، المكاتب في جزء في ما دي كتاب مكاتب في جزئه الذي هو قن فيه، هيتبقى قنيته الى ان يؤدي، لكن عنده جزء حر يملك به بعض المال، يبقى اذا هو حال في يده موجود، لماذا لا يعقد معه سيده عقد الكتابة بالحال ولا يجعله في الذمة رغم انه يملك الان مالا علي؟ نفس العلة صح، وهي ان الصحابة باقوالهم وافعالهم المختلفة لم نجد منهم واحدا مع اختلاف اغراضهم في الصبر وعدم الصبر ومع حبهم للعتق، لم نجدهم قد عقدوا عقد كتابة الا بالحال، لا مع المبعض ولا مع غير المبعض. نفس الإجابة. وعين من قولنا ولو كان المكاتب مبعضا ان الكتاب ان كتابة المبعض صحيحة فيما رق منه، سواء قال كاتبت ما رق منك ام قال كاتبتك، لأنها تفيد الاستقلال باستغراقها ما رق منه وتلغو في باقيه في الثانية، بخلاف كتابة بعض رقيق فليست صحيحة ولو كان باقيه لغيره وأذن له في الكتابة. لماذا لا تصح؟ لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم، مع عمرو، انا وعمرو مالكين لهذا العقد، لا يصح أن أكاتب عبدي على الجزء الذي أملكه أنا، لا يصح. قال لك طيب ما ممكن السيد يسمح له بهذا؟ قال لك حتى ولو سمح له سيده بهذا. لماذا؟ لأنه مملوك لي ومملوك لعمر أيضا في نفس الوقت، فلو أنا كتبته سيذهب ليحصل، تضع عقد الكتابة أنه يذهب ليحصل ويقلب المال ويأتي بالنجوم، فأن له ذلك مع كونه عبدا لعمر. يستطيع عمر أن يقول له في أي وقت بموجب الملك اخدمني، افعل لي، هاتي، انقل، افعل كل ما يستطيع أن يفعله، لكنه أذن له. قال حتى لو أذن له، حتى لو أذن له، لأن عقد الكتاب، عقد الملكية أو ملكية عمرو لزيد، عمرو لهذا العبد، تبيح له في أي وقت أن يقول له افعل ولا تفعل، اذهب ولا تذهب، ابقى هنا، بل وتحرم على العبد أن يعصي سيده، تجعله آبقا لو خرج بغير إذن سيده إلى جهة غير معلومة، وترتب عليه الكبائر من الذنوب إلى آخره. نعم سيدي. دلوقتي لعمر القرية في اختصار هذا العبد كان يأمره أن يقول له افعل أو لا تفعل، طب قال له اذهب لتتكسب المال لتكافئ زيدا، من منع؟ يقول له اذهب لذلك، ويستطيع في أي لحظة هيقول خلاص كتر خيرك يا سيدي، وربنا يحرمناش منه. وفي أثناء دورانه في الأسواق ودورانه في السوبر ماركت عشان يبيع ويشتري وسفره وترحاله يقول له لا تعال، يمنعه من السفر، يذهب إلى المطار الجوازات ويقول له هذا يمنع من السفر، ده عبد. الجوازات والمطارات تدرج اسمه في الممنوعين من السفر، حق سيده مالك، حق أن يتصرف فيه في أي وقت، يلغي هذا في أي وقت. نعم. هل يسمع العبد الذي يشترط الموكلات يطلب من الاثنين يكاتبان يعني كتب الملاك جميعهم من الملاك جميعهم. اقرا مره اخرى لو سمحت. حاضر يا شيخ خالد، نقرا ونسمع سؤال حضرتك. وعلم من قولنا ولو كان المكاتب مبعضا ان كتابه المبعض صحيحه فيما رق منه، سواء قال كتبت ما رق منك أم قال كتبتك. كتبت ما رق منك مفهومة لأنها أتت على الجميع، قال لأنها تفيد الاستقلال باستغراقها ما رق منه، قوله كتبت ما رق منك تفيد الاستقلال باستغراقها ما رق منه، لما قلت له كتبت ما رق منك أفاد الاستقلال باستغراقها ما رق منه. طب وفي الثانية لما قال له كاتبتك، قال وتلغو في باقيه في الثانية، لما قال له كاتبتك رغم أنه ليس كله عبدا لكن يلغو الجزء الثاني، لما قال له كاتبتك يعني كتبت جميعك وهو ليس كله عبدا، يلغو الجزء الزائد عن الذي يملكه، وتلغو في باقيه في الثانية. في سؤال؟ في مشكلة؟ لأنها تفيده الاستقلال. لأنها تفيد النسخة الثانية كده، النسخة الثانية فين القديمة؟ طب افتحها يا شاطر، ممتاز، شكرا لك. لأنها تفيده الاستقلال باستغراقها ما رق منه وتلغو في باقيه في الثانية. قال بخلاف كتابة بعض رقيق فليست صحيحة ولو كان باقيه لغيره، سواء كان بعضه لزيد والبعض الآخر لعمر، ولا كان كله لزيد ولكنه قال كتبت بعضك، كتبت ثلثك، كتبت ربعك، فسواء كان كله له أو بعضه له وبعضه لغيره فليس صحيحة ولو كان باقيه لغيره وأذن له في الكتابة. يبقى مرة حيكون الكل له وهو يوافق، انا والله انا املك كل عبد وانا موافق ان هو يتحرر منه بعضه عن طريق الكتابه. لا يصح. لماذا؟ يبقى صوره ممكن نصور صوره ثانيه. هذا الذي لا يصح له صوره اخرى، مره هيكون بعضه لزيد وبعضه لعمرو، مره هيكون كله لزيد، كله لزيد، عبد لزيد، ومع ذلك لا يصح ان يكاتبه زيد على تحرير الثلث. الثلث لزيد والثلثان ايضا لزيد، لا يصح ان يكاتبه على تحرير الثلث. طب هذه المره ليه؟ هذه المره لان لعمرو حق في ان يمنعه من الحركه، حتى لو ان لو يستطيع ان يعود عن هذا الاذن مره اخرى. طيب هنا هو مالك الثلثين، هو يملك الثلث ويملك الثلثين، كتبه على الثلث. اذا هو نفسه يعني موافق في ان يتحرر هذا الثلث عن طريق الكتابه اذا ادى النجوم في وقتها ولم يعجز نفسه. فلماذا نمنع هنا ايضا ونقول هنا ايضا ممنوع؟ نفس العله. لنفس العلة، أن إذا ذهب حتى يأتي بالنجوم يقلب الأموال يأتي بالنجوم، زيد نفسه يقول له هيا تذهب أنت عبدي تعال. يعني في لأنه نقد نفسه، نقد نفسه. أنصح بالملك. إيه؟ ياما كتير، ياما حسام قال لنا حذاكر وما ذاكرش، ياما قال لنا حضر درس وما حضرش، بناقد نفسه. السيد نعم. يعني في بعض الاحيان اصلا العبد ما يبقى لا غلط، ده ممنوع اصلا. فعندما قد دفع بعض الدروب والنجوم اصبح انت فاكر انه بيأدي لما بيأدي بعض النجوم بيتحرر منه هذا البعض؟ لانه بعض النجوم اي الحاله توصفها ايه؟ قن ما بقي نجم. والذي دفعه يعني لا يعتبر دفعه لسيده، ما هو اصلا هو ملك لسيده. جيبه معه. العبد ملك لسيده. فالعبد المكاتب قن ما بقي نجم. لو لم يؤدي كل النجوم خلاص يعود رقيقا كما كان. والمال فهو لسيده لان العبد ملك لسيده. نعم كان لك سؤال تفضل. في الصوره الثانيه المهيئه تزيل الاشكال. يلا اسمعوا السؤال من الشيخ علي لو سمحتوا. هذه الصورة الملك دي، الصورة دي لو سمحت، اللي هو مقسم بين شركة بين مالكين فأكثر. المهيأ يلا ارفع صوتك. إذا قلنا الملك الثاني قد يقول له ائتي أريدك الآن، أي ولكن في صورة المهيأة يعني له يوم والملك الآخر له يوم، في اليوم الذي كتب فيه او لملك الملك الاول يفعل فيه ما يشاء. طيب الشيخ علي بيقول هذه محلوله بالمهيئه، ان العبد المشترك قد يكون فيه مهيئه وقد لا يكون فيه مهيئه. قال يبقى ممكن نصحح هذا العقد اذا كان فيه مهيئه، لانه يخدم زيدا في يوم وعمرا في يوم، زيدا في يوم وعمرا في يوم. اذا العبد سيعمل ويتكسب ويقلل اموال في ايام المكاتب فقط ولم يتحكم فيه السيد الآخر. الإجابة هذا كلام فاضل، هذا كلام فارغ. لماذا؟ لأن تقليب الأموال لا يتحمل هذا يا مولانا، تقليب الأموال لا يتحمل هذا. تقليب الأموال يحتاج إلى أن يكون حرا، يستطيع أن يذهب. لذلك إذا كتبه ليس له سلطان عليه طوال فترة أداء النجوم، ليس له سلطان عليه، ده مالك الجميع. المكاتب إذا كاتب عبده فليس له سلطان عليه، يذهب أينما شاء، يسافر، يحل، يغيب، ليس له سلطان عليه في طيلة هذه الفترة. فكل هذا لماذا؟ لأنه يريد أن يقلب الأموال. يبقى تصور حضرتك أنه ذهب في يوم زيد، ما هو زيد هو المكاتب. فذهب في يوم زيد ليقلب المال فين؟ في استراليا. فيجي بقى محتاج ان هو يروح استراليا في يوم ويرجع يخدم سيده عمرو في يوم، يرجع يروح استراليا في يوم بعد كده يرجع لسيده عمرو في يوم، بعد كده يروح جنوب افريقيا في يوم، وبعد كده ياخد الطياره آيبا وقافلا الى عشان يخدم. ده تقريب اموال، ده اسمه تقريب اموال ولا ده لعب عيال؟ ده لعب عيال، ده من باب لعب الايه؟ ايه العيال؟ بيكلمه التاجر بالتليفون بيقول له الصفقه قدامك اهي يلا استلم، يقول له انا الان مملوك، لا اصل الاستلام، لا عندي ذمه ولا عندي اي حاجه، وجيبي مخروم اصلا انا في يوم سيدي عمرو. ده تقريب اموال، ده تقريب اموال. مره يبقى خارج البلاد، ومره يبقى مش قادر يمضي عقد قدامه شيء لا يضيع لقطه، مش قادر يتصرف. بقى انت كده بتساعده ولا كده بتضيق عليه؟ على كل حال تذكيرك جميل، بس راحت عليك المرات. نعم، لو تكلمت باللغة العربية حاول. ها كله أعطاك كله وما تحرش المكاتب تقل ما بقي ندم وما اعتقش حد. ما هو بيدفعش، ده فرق بين هذا وهذا. ده اذا اعتق شخصا له في عبد اعتق جميعه ان كان ميسورا، عليه على العبد بقى الذي اعتق الشخص ان يدفع للشركاء، يدفع من جيبه. اما الان انت ستطالب السيد الاخر ان يكاتب هذا العبد، هذا العبد اصلا ده ادخلنا ذمم، يبقى ستطالبه بالمكاتبه، وهذا له غرض، ده كتبه على 100، يقول لك انا ممكن اكتبه حاضر عينيا بس على 1,000,000. انت كده لم تحل مشاكل يا شيخ سيد. اي صوره؟ مالها؟ لو كتب على الكتب هو مش يسري، الكتابة لا تسري، الكتابة لا تسري، العتق اللي يسري. فرق انه ان العبد سيذهب ويعمل. ايوه يعمل، ما هو ده مش مال، ما هو هيذهب ويعمل، بس يعمل بايه؟ فكيف يسري؟ العتق ده انا ما اعتقت هذا، ولا يمكن عتق البعض، لا يتصور عتق البعض، تصور عتق البعض ده خلاف الاصل. عتق البعض اللي هو اسمه المباعد ده خلاف الاصل، اني لما عجزت عن تحليل، عجزت عن تحليل الكل، لم ليس لي حيله الا تبعيض، ان انا اعتقت شخصا لي في عبد ولم استطع ان اعطي قيمه الباقي الى شريكي، فليس لي حيلة إلا أن أقول والله هو مبعض إلى أن يأتي أوان تحرير بقيته يعني. فلما أحرر يده أو أحرر ثلثه قهرا يتحرر الجميع، لأن الأصل هو التحرير الجميع، مش الأصل هو التبعيد. هنا لم يكن لنا حيلة، إن زيد لما حرر جزءا اقهر نفسك لكن لا تقهر غيرك. يعني مش احنا قلنا امبارح ان يصير الامر بالعوبه، يبقى كل واحد يريد ان يعني يضايق شريكه ويحرر جزءه، وكان على فكره يبقى انا يبقى زيد ده يملك 1/100، يعني لا يعني لا ليس هناك يعني قيمه تذكر، يعني 1/1000، ويريد ان يضايق من يملك 99% مثلا، فيروح يحرر الجزء بتاعه ويقوم يتحرر البقيه قهرا. لا طبعا ليس من حقي يعني احرره قهرا، الاصل مش التبعيد، الاصل الحريه. فلما بيحرر هذا، هل تملك ان تعطيه بقيه قيمه العبد؟ فيش مال، حرر الجميع، لان الاصل هو عدم التبعيد. لكن مش الاصل ان انا اقهر الاخر، اما حرر هذا يتحرر هذا قهرا، مش قهرا، لا، لابد ان تعطيه القيمه. فلما يجي حضرته يعتق الثلث، زيد يملك الجميع، اعتق الثلث يبقى يعتق الجميع، لأن الأصل هو التحرير مش التبعيد. الأصل هو التحرير مش التبعيد. ما الفائدة التي تعود عليك من تحرير البعض؟ تحرر الكل، يا لا تحرر، لازم يحرر الكل. لكن في المكاتبة، المكاتبة في سيد، في سيد آخر لا يريد أن يكاتب عبده، يريد خدمة، يريد التمتع إذا كانت أمة، يريد ما يشاء. فكيف كيف يقارن الشرع على ذلك؟ غير إن العتق يحصل فورا، أما الكتابة لا تحصل فورا. كتابة عقد جائز من جهة العبد، لازم من جهة السيد. يعني ممكن العبد أصلا لا يوافق، يعني العبد لا يوافق، يعني أنا أملك الجميع وأقول له تعالى أكاتبك، يقول لا أريد أن أتكاتب، أو يوافق ويرجع في كلامه مرة أخرى لأنه لا يريد أن يتحرر، يريد أن يبقى تحت سيده. النهاردة حضرتك لما تقول لي إذا كاتبت يوم يحصل كتابة ويسر الكتابة، معناه أنك تقهره على أن عمرا يعتق الجزء الذي يملكه، وكذلك على أن عمرو يقبل، العبد يقبل العتق من هو لا يريد هذا، يمكن يريد يتحرر منك أنت لكن لا يريد التحرر منك. نعم. طيب. لو تركنا صورة عمرو إلى صورة الدين الذي يملك، يملك الجميع. طيب. لما نقهر نفسه لما مين هو؟ العتق ليس عقدا، انت بتقيس ايه؟ ده عقد، كتابة عقد. العتق ليس عقدا اصلا، العتق ده تصرف من جهة واحدة زي الطلاق كده. وحتى الكتابة فيها تبرع، هي مش تبرع كامل، لكن العتق تبرع كامل بسبب انها ليس عقدا، ده محض تبرع يعني، لكن الكتابة لا، ده فيها مقابل. نعم. في فيها تبرع طبعا، يعني لست مجبرا عليه، يعني انا اتبرع بان خلاص اعتق في مقابل، وممكن المقابل يكون قليلا كثيرا. في حد يجبرني على ان ابيع ملك نفسي؟ حبيعه حاضر، دي يعني تبرع، حبيعه في مقابل قليل او كثير. لكن تربح مثلا العبد مثلا شريكه فيما تربح برضه تبرع. لاني لست مجبرا على بيع سيارتي الان، شقتي الان، وعبدي الان، في نوع تبرع. مش دايما بيكون كده يعني، مش دايما بيكون بهذه الطريقه. وصلنا الى بخلاف كتابة بعض رقيق فليست صحيحة ولو كان باقيه لغيره وأذن له في كتابة، لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم. نعم، لو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة باقيه صحت كتابة البعض. مرة أخرى. نعم، لو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة باقيه صحت كتابة البعض. ما الفرق؟ قال هنا مختلف الأمر، مختلف، لأنه دوام ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فقط الإلاء كمان مع كونه أوصى بكتابة كله. تاني نعيد هذا لو سمحت، الأمثال دقيقة ولطيفة. نعم، لو أوصى بكتابة رقيق، يعني هاتي لك بصورة فيها بعد ما منع، هو منع الأول، منع إيه؟ كتابة البعض، كتابة البعض مش المبعض، كتابة البعض، لا معلش، منع كتابة البعض، هاتي لك بصورة فيها كتابة بعض يصحح فيها كتابة البعض، ويقول لك الفرق، لماذا هنا منعنا ولماذا هنا أجزنا. هذه صورة على الجواز كتابة البعض. نعم، لو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة باقيه، يعني كتابة باقيه، يعني صحت كتابة البعض. هذه صورة ويحصل فيها كتابة بعض، كتابة بعض مش كتابة بعض، كتابة بعض. لماذا بقى صحت؟ قال لأنه دوام. ها؟ بعض من بعض، إما يكون بعض من من البعض جاهل، البعض ممنوع. احنا بنبرد ده على صورة يحصل فيها كتابة بعض ويكون جاهز، ده جاهز خالص ما فيش فيها مشكلة. كيف انا تقول بعض الصورة دي؟ شفت احنا بنمشي شركاء صور كتيرة، منها ان انا كنت املكه انا وحضرتك، حضرتك حررت الجزء اللي يخصك ومعكش فلوس تديها لي عشان تحرر، لان انا اعرف شخصا لو في عبد عتق عليه ان كان ميسورا، ان كان معه مال يقوم به بقية في الدين المال بتاعي. كان الثاني ميسورا مش دعوه بيها، انت اعتقت الجزء بتاعك، انا لا اقرر ان اعتقه، لكن لو انت معك فلوس تعطيني قيمة البقية خلاص يبقى قاهرا يعتق الجميع. طب حضرتك مش ميسور يبقى طلبوا مع بعض. ويحصل التبعيد مرة معنا في الكتابة أمس، يمكن مرة معنا يحصل التبعيد إن هو يكاتبه في مرض الموت يكون قيمته أكثر من الثلث فيتحرر ويؤدي النجوم فيتحرر البعض ويبقى بعض غير انتحر، لأن الورثة منع، الورثة رفضوا الزيادة عن الثلث. يحصل التبعيد، الصور التبعيد قليلة، المهم إن في تبعيد وخلاص، الصور قليلة مش مكروه إن شاء الله، صورة واحدة يعني. طيب فبيأتي لك الآن بصورة لجواز مكاتبة البعض، لو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة باقيه صحت كتابة البعض. العلة إيه بقى في الصحة؟ قال لأنه دوام، ويغتفر في الدوام ما يغتفر في الابتداء مع كونه أوصى بكتابة كله، يعني هو عندما كاتب لم يكتب البعض، ده هو كاتب الكل، وفي الحقيقة لم يكاتب، ده هو أوصى مجرد إيصاء، أوصى يا جماعة الخير يا ورثتي أنا بعد موتي هذا يكاتب، والله كان من الثلث فلا بأس، كان أقل من الثلث الحمد لله، كان أكثر من الثلث يبقى يكاتب في الثلث فقط، وما زاد على ذلك بإذن الورثة. الورثة لم يجيزوا، الورثة لم يجيزوا، فيكاتب في البعض بس، وينتج لنا مكاتبة بعض، يبقى صورة لتنتج يعني مكاتبة البعض. العلة أنه في الابتداء أوصى بكتابة الجميع، العلة أن هذا دوام ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أي سؤال؟ لأنه صار رجعنا عليه المكاتب، لأن الموصي، لأنه دوام، لأنه دوام، فكر مع كونه، مع كون الموصي أوصى بكتابة كله، لكن تسأل على لأنه، لأن الحال الشأن والحال، لأن هذه الحال اللي معانا دوام، لأن الحال والشأن هذا دوام. فلم يخل ولم تجد بقي صحت كتابة البعض، لأن الشأن والحال ما معنى دوام، يعني اللي معانا ده دوام، الضمير يعود على ما مضى، على الحال اللي معانا، لأن الشأن والحال أن الذي معنا الآن دوام وليس ابتداء، الضمير اسمه ضمير الشأن، إنه هو الله العزيز الحكيم، إن الشأن والحال هو الله العزيز الحكيم، قل هو الله أحد، يعني كل الشأن والحال الله أحد، إنها إن تكو مثقال حبة، إن تكو مثقال قراءتان، إنها يعني إن القصة والحكاية، ضمير القصة والحكاية اسمه ضمير الشأن والحال. الدوام هنا يرجع عليه. طيب الدوام يعني الحال اللي معانا دي حال الدوام، يعني هو لا يجوز ابتداء إن أنا كاتب البعض، ده ابتداء، كتبتك يا عبدي على جزء الذي أملكه منه بنجمين فأكثر إلى كذا كذا، ده ابتداء، لكن اللي معانا أن السيد أوصى بكتابة عبدي يملكه كله، يملكه كله، فلما جاء عند الموت وجدنا أن هذا العبد أكثر من الثلث، أدي كل التركة والعبد قيمته أكثر من الثلث، أدي العبد في التركة، فحضرات السادة الوارثون لم يوافقوا، لما أخذنا الثلث كده ده اللي ظهر عليهم لابد من الكتابة، والزائد عن الثلث هو فقط الورثة، الورثة لم يوافق. فتسري الكتابة أو تجري الكتابة في الثلث فقط وما زاد لا تجري في الكتابة. فالكتابة هنا دوام، الكتابة هنا دوام للحال التي أوصى بها وأوصى قبل أن يموت. فموافقة الورثة، موافقة الورثة ليست كتابة ابتداء، ما دي اسمها ايه؟ دوام كتابة. يبقى اللي كان ممنوع هو ابتداء الكتابة، اللي ممنوع كتابة البعض ممنوعة إذا كانت ابتداء، وتجوز إذا كانت دواما. دواما فكنت أملك أنا وعمر، أنا زيد كنت أملك أنا وعمر وزيد لأكاتب البعض الذي أملكه بكتابة ابتدائية يعني من بداية الحال، لكن اللي في حال الحال معنا دي كتابة دوامية لأنه أوصى بكتابة عبده. فظلنا لما مات وسألنا العبد أنت موافق؟ فقال أنا موافق، يعني لابد أن يوافق. فذهبنا لنحصي التركة وجدنا أنه أكثر من الثلث، فمنع الورثة الزائد عن الثلث، فكانت كتابة الثلث دواما وليس ابتداء، كانت كتابة الثلث دواما بعد أن سألنا العبد فقال أنا موافق. سألنا وأحصي التركة وجدنا أن الثلث فقط هو الذي يمكن كتابته لأن الورثة لم يوافقوا على الزائد، فكانت كتابة هذا الثلث دواما للكتابة استمرارا. دواما يعني استمرارا، دواما يعني استمرارا. ما الكتابة الأصلية البدائية الابتدائية بقى كانت إمتى؟ عندما أوصى. اللي حصل إن هم لما مات تمت الكتابة في الثلث قهرا حتى من غير إذن مع الورثة، بس ده دوام كتابة وليس ابتداء كتابة. وفقد الورثة من أول ما يحصل الموت، ده بداية تنفيذ الوصاية. تنفيذ الوصاية، الوصية قبل الموت، الكتابة كان قبل الموت بس على هيئة وصية يعني موقوفة، كأن زي ما وصل واحد أوصل حضرتك مثلا إذا أنا مت إدي الشيخ علي 1000. الحقيقة ده ملك موقوف يا شيخ علي، ملك موقوف. أنا كده ملكت حضرتك بهذه الوصية الألف، ولكنه ملك موقوف. موقوف على إيه؟ إن أنا لا أتراجع. موقوف على إن أنا أموت. موقوف على موافقة حضرتك. ثلاث حاجات. لما أنا قلت أعطوا الشيخ علي 1000 بعد موتي، يبقى كأني بلغت هذه الألف ولكن ليس في الحال، ملك موقوف على أشياء، أنا لا أتراجع، لا أتراجع في أي لحظة، ألغي هذه الوصية. وعلى أن يموت يبقى الملك موقوفا لا تتمتع بهذا إلا لما أموت. ثم توافق حضرتك، والموافقة لا تكون قبل الموت، لازم تكون بعد الموت. وكمان ممكن ما تاخذش حضرتك الألف، ممكن تاخذ بعض الألف، لأن ممكن الألف يكون أكثر من الثلث. هتاخذ بعض الألف. إذا موقوف على أشياء كثيرة مجموعة ما ذكرته حضرتك. متى بدأ التمليك؟ متى بدأ التمليك؟ حين بداية الوصية. طب متى تملكتها؟ على الحقيقة لما حصلت هذه الأشياء، إن أنا لما تراجع، إن أنا مت، وإن حضرتك وافقت، وإن الورثة أخذوا الزاد على الثلث أو وافقوا أو ما وافقوش. ده دوام ملك. دوام ملك. لكن بداية الملك حين وصي، بس كان موقوفا، لم يكن لك الحق في التمتع بهذا الملك. نفس الشيء لما المكاتب اوصى بالكتابه فكانه كتب بالفعل، ولكن الكتابه موقوفه الى اشياء، لا تراجع انه فلما مات تبدا تنفيذ الوصايا. تبدا الكتابه حين يبدا الكتابه على الدوام لا على البدايه الحقيقيه. بداية اسمها بداية إضافية، بداية حقيقية حين الوصية، البداية الإضافية من الموت، اسمه دوام يعني استمرار. راح نعم الشيخ الالف واللام في الشأن ممكن نقدر ده مضاف يعني يعني شأن هذه الصورة مثلا يا جلس لأنه دوام ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء مع كونه أوصى بكتابة كلية بخلاف ما لو كاتب في مرض موته بعضه وإن كان ذلك البعض هو الذي يخرج من الثلث أو أوصى بكتابة بعضه فإنها لا تصح على المعتمد فيهما خلافا لما جرى عليه في شرح المنهج وتبعه الشيخ الخطيب من الصحة فيهما صورتان لا يصح فيهما كتابة البعض إن حضرته في مرض الموت يكاتب البعض حتى لو خرج من الثلث لا يصح وكذلك إذا أوصى بكتابة البعض أيضا لا يصح كلاهما لا يصح المسألة فيها خلاف والمعتمد أنه لا يصح وما جرى عليه الشيخ الخطيب خلاف المعتمد نقرأ مرة أخرى بخلاف بعدما أتى بصورة فيها جواز يبقى بعد كلمة بخلاف هتبقى عدم جواز بخلاف ما لو كاتب في مرض موته بعضه وإن كان ذلك البعض هو الذي يخرج من الثلث أو أوصى الصورة الثانية ممنوعة أيضا أو أوصى بكتابة بعضه فإنها لا تصح على المعتمد فيهما في الصورتين في خلاف عندهم والمعتمد أنها لا تصح في الصورتين خلافا لما جرى عليه في شرح المنهج الشيخ زكريا وتبع الشيخ الخطيب من الصحة فيهما نعم مين هو المنهج والشرح له لا الشرح المنهج ليس له لا هو له شرح وغيره له شرح بس إذا أطلق بشرح الشيخ نفسه صح إذا أطلق بشرح المنهج للشيخ زكريا نفسه نعم سيد بعرفش في المال هنا في الدولاب ولو كاتب الشريكان عبدهما معا بنفسهما في أي في أي سؤال فيما مضى تفضل لا ما لهاش علاقة بالقيمة انا مش فاهم حاجه اللي انت بتقول انت كده ملخبطني انت كده وديتني البحر ورجعتني عطشان قول كلام افهمه لو سمحت افهم ان معنى الوصيه تبرع صح الوصيه تبرع لكن الكتابه لا يدفع منه وماله ما هو تبرع برضه لانهم لو لم يوصي بذلك العبد هيروح لمين جميل أوي هيروح للورثة يعني يملكونه هم أحرار فيه يفعلون ما يشاءون يكاتبونه أو لا يكاتبونه فهذه الوصية تلزمهم أن يكاتبوا أراك قلقا عندك قلق إيه اللي أنت مش فاهمه بل أضير لأنه المكاتبة ملزمة لهم أنا أجبت عن هذا السؤال بل أضير لأن الكتابة الوصية بالكتابة ألزمتهم بشيء قد لا يريدونه فكيف تقول أنت متصور أن الكتابة متصور أن الكتابة فيها عائد العائد ده أنا لست مجبورا عليه أنت بالكتابة بتنفيذ الكتابة أنت أجبرتني أنا الورثة أجبرتني على فعل شيء أنا قد لا أريده يبقى أضرت ولا لم أضر سأكاتبه بالملايين المليانة والمليارات المليارة أنا لا أريد هذه المليارات أنا أريد هذا العبد أنا أريد هذه الأمة يبقى أضرت كيف تزعم أنك إذا سلبتني سيارتي ولا شقتي ولا حقيبتي وأعطيتني المليارات فأنا لم أضير أنا لا أريد ملياراتك يا أخي تقول لي طلق مراتك وحديك ملايين يا اخي مش عايز ملياراتك انا عايز مراتي يا اخي الله سيارتي احسن من الملايين بتاعتك شيء غريب طيب وصلنا إليه. طيب ولو كتب الشريكان عبدهما، السورة اللي سألنا عنها قبل قليل، كان بيسألني الأخ الكريم كيف نفعل بقى في هذا. الشيخ أظن الشيخ أسامة باين ولا مش عارف مين سألني الشريك الذي له أكثر من شريك، يعني مملوك لأكثر من سيد، كيف يكاتب؟ يكاتبانه جميعا، يكاتبوه، يكاتبونه جميعا. ولو كتب الشريكان عبدهما معا بنفسهما أو نائبهما وكيلهما صح ذلك بشرط إن اتفقت النجوم: واحد جنسا، اثنان وصفة، ثلاثة وأجلا، أربعة وعددا، ولا يشترط اتفاقها قدرا. في بعد الأذان قول لنا اثنين الخمسة. كان عبدهما معا بنفسهما أو نائبهما صح ذلك بشرط: واحد اتفقت النجوم، واحد جنسا، اثنان وصفة، ثلاثة وأجلا، أربعة وعددا، ولا يشترط اتفاقها قدرا. لماذا؟ لأنها تكون على نسبة ملكيهما، صرح بذلك أو أطلق، يعني سواء صرح أو أطلق، سواء قالوا على نصوا على ذلك وقيدوا بذلك أو لم ينصوا أو لم ينص. لو سمحت انتبه إن الجنس والصفة خصاني بالمالين أو بالمال، خصاني بالمال، جنس والصفة خصاني بالمال، أما الأجل والعدد خصاني بالزمن، بالأجل بالزمن. يعني كلمة عددا دي عدد الأوقات، عدد الأوقات كم وقتا؟ ثلاثة أربعة خمسة. يبقى العدد والأجل خصاني بالزمن، الجنس والصفة خصاني بالمال. مرة أخرى، ولو كاتب الشريكان يعني أو أكثر عبدهما معا بنفسهما أو نائبهما أو نفس أحدهما ونائب الآخر صح، صح ذلك إن اتفقت النجوم، يعني بشرط اتفاق النجوم في الجنس دراهم أو دنانير، والصفة مكسرة أو سليمة، وأجلا يعني شهرين، وعددا قسطين، ممكن يكون شهرين بعد شهرين يتحرر العبد إذا أدى النجوم اللي هي كم نجما؟ ثلاثة أربعة. ممكن يقسم الشهرين على أربعة نجوم، ممكن يقسم الشهرين على نجمين، على ستة، على خمسة، كما يشاء. قال ولا يشترط اتفاقها قدرا. لماذا؟ لأنها من غير نص، حتى لو لم ينص أو لم ينص فهي على نسبة ملكيهما، هو يملك أحدهما يملك الثلث والآخر الثلثين، يبقى أثلاثا وهكذا، لأنها تكون على نسبة ملكيهما، صرح بذلك أو أطلق. تفضل. سيدفع على الأقل أربعة نجوم، على الأقل أربعة نجوم. ولو عجز الرقيق أو ولو عجز الرقيق فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة لم يجز للآخر إبقاء نصيبه على الكتابة. لماذا؟ لأنه يلزم كتابة بعض رقيق وهي غير صحيحة. اتفقنا بقى أن كتابة بعض الرقيق ممنوعة، كتابة بعض الرقيق ممنوعة. فلو عجز الرقيق، عجز يعني لم يستطع أن يدفع نجوم الكتابة، أو استطاع ورفض، عجز إما حسا أو شرعا، فقد يبقي السيد العقد وقد يفسخه، ففسخه أحدهما، عجزه أحدهما وفسخ الكتابة لم يجز للآخر إبقاء نصيبه على الكتابة. السيد الآخر لا يجوز له أن يبقي نصيبه على الكتابة، لا بد من الفسخ. لماذا؟ لأنه يلزم كتابته، لو أبقينا هذا الأمر بغير فسخ الآخر السيد الآخر لبقي الممنوع، للازم الممنوع. وما هو الممنوع؟ كتابة البعض، لأنه يلزم كتابة بعض رقيق وهي غير صحيحة. طيب يلا نعترض بقى ونقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قال ولا يقال يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. لماذا لا يعترض علينا بذلك؟ قال لأن ذلك غير مضطرد، هذه القاعدة ليست مضطردة. قال فقد يلحقون الدوام بالابتداء كما هنا. يبقى هذه القاعدة ليست مضطردة، أحيانا يلحق الدوام بالابتداء وأحيانا يفارق الابتداء، فكان يختلف باختلاف الفروع، وهنا الدوام يلحق بالابتداء. والله تعالى أعلى وأعلى. أي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا.